إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الساعة المباركة نتحدث فيما يتعلق بالتنوير، والحديث عن إسقاط التدبير. نتحدث عن موضوع بعنوان استهدوا بالله. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت، فاستهدوني أهدكم. ربنا يذكر أن كل العباد على ضلال إلا من استهدى بالله، فمن طلب الهداية من الله عز وجل فهو الذي عصمه الله ونجاه وأسعده في هذه الحياة وأنعم عليه بالجنة ورؤياه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يجعلنا من هؤلاء. الآن عندما تقول بقول الله عز وجل الذي نقله إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة: كلكم ضال إلا من هديت، ربما يسخر منك البعض ويقول: البشرية كلها على ضلال. نعم، إلا من هداه الله عز وجل، هكذا قال: كلكم ضال إلا من هديت. فمن استهدى بالله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي. فتقول لهم استهدوا بالله، يقولون نستهدي بغيره، نستهدي بعقولنا، نستهدي بطريق الغرب أو الشرق في حياتنا، نستهدي بالوثنية التي لا يرضاها الله، نستهدي بأي طريق إلا طريق الهداية الذي حدده الله عز وجل. وكلكم ضال إلا من هديتم، فاستهدوني أهدق. طب كيف نستهدي الله عز وجل؟ إزاي نطلب الهداية من الله عز وجل؟ القرآن لما نزل في أول كتاب الله عز وجل في فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم، أهل الإيمان قالوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلبوا الهداية من ربهم، فالهداية الحقيقية تطلب من الله، تطلب من أنبيائه الذين بلغوا رسالة الله عز وجل. نمشي وراهم، نتأسى بهم، فيقولون لا، الهداية في غير سبيل الله عز وجل، واقبلوا ذلك، ويقول هذه هي هداية الله بالقوة يعني. ولذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل: اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. كل ده من أسباب الهداية وطريق الهداية. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها أو ما ظهر لنا وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين. وثبت في السنة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. وأيضا من دعائه: اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية من الله عز وجل. يبقى احنا دلوقتي نطلب الهداية في غير سبيل الله ومن غير الله عز وجل. البشرية الآن ضلالها وضلال من صار خلف من يطلب الهداية من غير ربه على قدر بعدي عن هداية الله عز وجل. فواحد يقول يعني ايه هي هداية ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا بنطلب؟ تعرف الكلمة هذه؟ اما تقول واحد ربنا يهديك، او ام تقول لولدها ربنا يهديك، ربنا يهديك، دعاء بالهداية. على الرغم من انتشار هذه الكلمة وإلف الناس لها يألفونها، إلا أنها عامل من عوامل النجاة في الدنيا والآخرة. وإن كانت القضية ضبابية، يعني الناس مش قادرين يميزوا حقيقة الهداية. الهداية دي حكاية كبيرة جدا، ولو فهمها المسؤول الحاكم قبل المحكوم صدقوني لن يرضوا بغير هداية الله هداية. لأن الناس دلوقتي تخبط اللي حاصل في الأمة الإسلامية والأمة العربية سبب البعد عن الهداية الإلهية والاستعانة بالله في طلب الهداية، لأنها مبنية على كده. الحديث القدسي بيقول: كلكم ضال إلا من هديت. يبقى كل البشرية في ضلال إلا من هداه الله. طب واحد يقول لك ايه؟ ما ربنا هدى الناس جميعا. لا، ولو شئنا لاتينا، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، لكن ده ما حصلش. امال الهدايه نظامها ايه؟ ايه الهدايه اللي اطلبها من ربنا سبحانه وتعالى؟ هي دي النقطه اللي محتاجه الى شرح وبيان. ان كتير من الناس يقولك شوف ما تقوليش ان الصراع اللي بيحصل الان صراع ديني او صراع مذهبي. وما الصراع عليه يا اخويا؟ ان شاء الله يقول لك صراع اعتداء ومطامع من قبل ايران في اليمن وفي القضاء على دول الخليج، ولها مشاريع كبرى. دي طبعا اهل الجهل من المرجئة والعلمانيين هم اللي بيتكلموا بهذا المنطق ويقولون لا لا لا، الصراع ما هو الصراع مذهبي او ديني او ما شابه ذلك. طب وامريكا بتحاربنا ليه؟ لماذا خططت القضاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الثورات العربية؟ يقول لك مطامع أمريكا. يعني أمريكا بما عندها من خيرات مش مكفيها عز ذلك العالم كله؟ ما فيش أي عمق ولا بعد عندك، بعد نظر تقدر تميز به الحياة؟ لماذا أوجدك الله ولماذا خلقك الله؟ وإن فيه هداية من الله أرادها الله عز وجل للبشرية جمعاء، وفيه هداية يطلبها من يبتعد عن منهج الله عز وجل، يطلبها من غير الله من الشيطان وحزبه وأتباعه. الهداية في حقيقتها نوعان، خلي بالكم النقطة دي عشان تفهموا الحياة صح، لأن مش فاهم الكلام ده والله ما هو فاهم حاجة وعايش في الحياة لا عارف هداية ولا غير، مع انه ممكن يكون مسلم يقول يا رب اهديني. طب هيهديك ليه؟ ها يهديك ليه؟ تقعد تفكر مع نفسي يهديني لصلاحي. طب وصلاحك يبقى ازاي؟ برضو يقف هنا وعلامة استفهام. الهداية التي عناها الحق سبحانه وتعالى في كتابه نوعان. النوع الاول هداية مكتوبة في اللوح المحفوظ ما نعرفش عنها حاجة، بها قسم الخلائق اللي عليها مشروع الخلق كله، خلائق كلها كما كتب الله عز وجل في اللوح. فيه مخلوقات اسمها ملائكة حينفذ أمر ربنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة طاعة دائمة من غير عصيان. وفي مخلوقات موجودة في اللوح المحفوظ عصيان بلا طاعة. طب هنا الشياطين اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أنهم أهل عصيان. واحد يقول لك طب مش ده ظلم؟ لا، تحقق عدله وتحققت حكمته عندما أمر الشيطان فعصى. طيب النوع الثالث نوع البشرية والجن اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم في عبادته بالتخيير، اعبد او لا تعبد. بس التخيير ده لا يعطي الحق للانسان ان يختار بلا عقوبة ولا عذاب في النيران. هي دي النقطة الاساسية اللي عايزين نوضحها. الاختيار ربنا اداه للبشرية اختيار مترتب عليه الثواب والعقاب، اختيار يتحمل فيه الإنسان المسؤولية عن أفعاله في الدنيا وفي الآخرة. لأن ربنا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني زي الملائكة كده، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال لأهل النيران فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. يبقى إذن البشرية قامت على حرية الاختيار المترتب عليه مسؤولية تحقيق الحكمة الإلهية، إن خلقنا في دار ابتلاء وامتحان، واستخلفنا في أرضه، واستأمننا في ملكه، وقال ده عندكم أمان، ما تتصرفوش فيها إلا بإذن مني، فاطلبوا الإذن للهداية، اطلبوا الهداية في هذه الأمانة مني لأنني صاحبها. فيجي واحد يقول له لا خليك فوق واحنا نتصرف في الأمانة دي زي ما احنا عايزين. يا جماعة ده غلط، لك هي ده التنوير ودي الهداية، والله غلط، انتوا فاهمين غلط. ولك لا نعيش بدماغنا وقلنا لا تقول لي شرع ولا دين، ما فيش سقف للحرية، ننقد كما نشاء ونتكلم عن الله كما نشاء ونعترض على شرعه كما نشاء. وبعدين يقول لك ايه ده التنوير، تنوير ايه، ايه التنوير تتكلموا عنه، ما هو ده اللي ضيع الدنيا. اتباع الشيطان عايزين كده، ان بهذا الطريق يدخلون ويتحكمون في اهل التوحيد والايمان. واحنا عندنا هداية، ما فيش بعدها هداية، هداية من رب العزة والجلال. فاللي كتبه ربنا في اللوح المحفوظ لأهل النعيم والإيمان دي اسمها هداية كونية، واللي كتبه في المخلوقات بحيث كل مخلوق ينفذ الغاية من خلقه ويحقق العلة من وجوده دي برضه هداية كونية، بس محدش يعرف عنها حاجة لأن الموجود في اللوح المحفوظ سر أخفاه، ما وضحوش لحد. فانت ما انتش عارف المصير هيبقى ايه، محدش يعرف مصير، مع ان ربنا يعلمه، ربنا سبحانه وتعالى يعرفه وكتبه وقدره لكن اخفاه. فلماذا اخفاه؟ عشان تتحقق الحكم. فاحنا لو كل واحد فينا عارف هيروح فين، إذا كان من أهل الجنة ولا إذا كان من أهل النار، يقول لك إيه الفائدة بقى العمل؟ طب أنا رايح النار مهما أطع، واحد يقول لك رايح الجنة مهما عصي، يبقى ملاش معنى. لو كان الله قد كشف للعباد ما كتب لهم في اللوح المحفوظ، اسمها هداية كونية، ولذلك تتعلق مشيئته. فربنا يهدي من يشاء، يعني هو اللي شاء إن فلان ده يكون من أهل الهداية أو من أهل الضلال. طب ودي تعرف إزاي؟ موجودة في اللوح، محدش يعرفها، باسم هداية كونية قدرية حتمية، ما هيخرجش عنها حد. فاللي في اللوح هيتنفس، هيتنفس إن كان واحد هيشبه الملائكة أو يشبه الشياطين أو يكون بين بين، يختار دي أو يختار دي، بس كل اختيار عليه مسؤولية. فالمسؤولية أظهرت الحكمة، والابتلاء أظهر حكمة الله في الأشياء. طيب عظيم، شوف اللي بعده. هداية اسمها هداية كونية، أي هداية جت في القرآن أو في السنة وجت وراها المشيئة وتعلقت بمشيئة الله اسمها هداية كونية، يعني ما حدش دخل فيها. تقول ربنا يجعلنا من أهل الهداية، يجوز هذا الدعاء؟ نعم يجوز هذا الدعاء. طب الهداية التانية بقى، احنا قلنا في نوعين، هداية مكتوبة في اللوح المحفوظ محدش يعرف عنها حاجة، يقسمها الله عز وجل بمشيئته من غير ظلم لخلق. فهو لك من غير ظلم الخلق فيه، ما انت لو سمعت اللي جاي هتعرف. يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه انه من اهل النار، فهل ظلمه؟ يقول لك ظلمه، لان كتب علينا اهل النار ابتداء. قال له تعرف تحدد لنا هو مين؟ فما يعرفش. ليه؟ يبقى ظلمته لو انا عرفت هو مين، لان احتمال يكون هو كتب عليه الهدايه زي ما تقول احتمال كتب عليه الضلال. ما هو كل واحد فينا فيه احتمالين. هل انت من اهل الجنه ولا من اهل النار؟ بتقول الله اعلم. لكن في حد في البشر يعلم؟ ما فيش، الا ان ربنا يقول له ان فلان هيبقى من اهل النار، زي ما ربنا قال في شان ابي لهب لما عصى وتكبر واذى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم يا لهذا جمعتنا. قال تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. تهب، فكشف له من اللي في اللوح، تبكيتا لابي لهب واكراما لاهل التوحيد والايمان ولنبيه عليه الصلاه والسلام. لكن حد يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ لا. القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ده دين ربنا سبحانه وتعالى، دي اسمها هدايه كونيه. بس الهدايه الكونيه احنا مالناش دخل فيها، يعني محدش يجي يحتج بها زي ما هنشوف بعد شويه كده على معاصيه او ينفيها عن الله عز وجل اللي كتبها في اللوح المحفوظ. انما الهدايه الثانيه اسمها هدايه بيان وارشاد، هدايه شرع. الاشياء اللي بيحبها ربنا سبحانه وتعالى ايه، والاشياء اللي بيبغضها ايه، دي اسمها هدايه ارشاد وبيان. هي دي بقى اللي احنا بنتمسك بها بارادتنا او نخالفها بارادتنا فنتحمل العقاب. لازم نعرف الحته دي كويس. إذن في هداية بيان وإرشاد، وفي هداية توفيق كتبها في اللوح المحفوظ. فلو التزمت بهدايته الشرعية الدينية اللي بينها لأوليائه، إنه قال العباد العقلاء هيقولوا اهدنا الصراط المستقيم، فربنا مولد الصراط المستقيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدايه دي اسمها هدايه شرعيه، يعني انت في ايدك تمشي وراها، ما مشيتش وراها واصرت لغايه ما موت، نقول ربنا كتبك في الفريق الثاني. الفريق الثاني بنسميه اضله الله اهل الضلال. فلماذا سمي بالضلال؟ وهل ربنا يضل الناس زي بعض الجهل يقول لك ايه؟ ازاي تقول ان ربنا سبحانه وتعالى من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل، فازاي ربنا بيضل الناس؟ قل لي يا جاهل، لمعصيتك لربك وعدم اتباعك لشرعه واختيارك لهداية غيره او طريقة غيره، نقول اضله الله على علم. يعني انت ما خرجتش، لم تخرج عن إرادة الله الكونية. مش إن الكون حصل على غير مراد الله، وإن العاصي قهر الله عز وجل وخالفه، وإبليس إرادته أقوى من إرادة الله. أبدا، لمكتوب في اللوح المحفوظ سيقع لا محالة، وإنت اللي تحمل المسؤولية بعصيانك لإرادة الله الشرعية. ولذلك سئل سهل بن عبد الله استوري في قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يريد؟ يعني أراد من إبليس أن يسجد ولا لم يريد؟ واللي مش فاهم دي لازم هيقعد يفكر ويعمل وما يوصلش النتيجة بطل، واغلبهم بيضل في هذه، والشيطان بيدخل يلبس عليه الدين من النقطه دي. اراد منه السجود ام لم يريد؟ قال اراده ولم يريد. اراده شرعا وتكليفا وايجابا واظهارا للاحكام وتمييزا للحلال من الحرام، وإظهارا للعقوبة لمن خالف فأراده. طب الإنسان ممكن يعصي؟ ممكن يعصي. طب لو عصى؟ نقول سواء أطعت أو عصيت فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فلن يخرج شيء عن إرادة الله الكونية. أما إرادة الله الشرعية فمن وافقها فهو المؤمن، ومن خالفها فهو الكافر على قدر كفره. هو ده الشرع، فما بيميزوش بين هذه المعاني فيضل. خلي بالكم والكلام ده ليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الهداية دي اسمها هداية كونية. الرسول حرص على هدايته. لاحظوا النقطة دي. الناس يقول لك ايه، لازم الناس كلها البشرية كلها تدخل في الإسلام. هل كل البشرية هتدخل في الإسلام؟ لا. الرسول كان حريص على هداية البشرية عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فربنا يقول له إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قل له ما تنساش إن ربنا كتب في اللوح المحفوظ، خلي بالك من أخوي، إن زي ما في ملائكة في الشياطين، وفي ناس هيتبعوا الشيطان وناس هيتبعوا أهل الإيمان، وفيه جنة وفيه نار، فلازم يكون للجنة أهل وللنار أهل. بسم حكمة ربنا. طب نعمل إيه؟ بلغ. قل له ادخلوا في الإسلام هو خير لكم، زي ما أرسل للملوك والرؤساء أسلم تسلم الدعوة، لأن ربنا خلقهم كده. قال له إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولذلك قال عن القرآن وقال عن الوحي وعن السنة نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فالهداية تعلقت مشيئته فهي كونية. فمن تمسك بالكتاب والسنة نقول هداه الله، هداه شرعا لأن تمسك بالكتاب والسنة، وهداه كونا لأن مكتوب من أهل الإيمان، وده بيسموه التوفيق وربنا وفقه. فأنا لما أقول لواحد ربنا يوفقك، الدعاء ده ما ينفعش إلا في الطاعة. يعني واحد مثلا هيعمل كليب بكل رأسه قلة أدب ومسخرة، فمقول لما ربنا يوفقني في عمل الكليب ده حمار جاهل، لأن هذا اسمه إضلال مش هداية. الهداية اللي تقول فيها ربنا يوفقني لابد أن يقترن التوفيق بالطاعة، لازم يكون تمسك بالشرع. فمن تمسك بالشرع نقول هداه الله ووفقه الله عز وجل إلى ما يحبه ويرضاه. طب واحد يقول لك إيه؟ طب هو بقى وفقني لمعصيتي، ما نقولش توفيق، ده اسمه أضلك. اللي قال فيه قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أو أعطاه من عطائه تحقيقا لحكمته في ابتلائك وبعد كده العذاب يوم القيامة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور. يعني حيدي المؤمن أسباب الدنيا وحيدي الكافر أسباب الدنيا. ما هو اللي بيزني بيعمل نفس الحركات اللي بيعملها الرجل في معاشرة أهله، بس ده بنسميه أهل إيمان ربنا فوفقني إلى الزواج، وزي ما كملت نص ديني، وفي بضع أحدكم صدقة. طب والتاني عذاب في الدنيا بإقامة الحد وفي الآخرة بالنيران، إلا أن يعفو الحق سبحانه وتعالى عنه إن كان من أهل التوحيد. فربنا سبحانه وتعالى قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية دي هداية اسمها هداية كونية. فيجي واحد يقول لك إيه؟ أنا عايز الهداية الكونية تبقى شرعية. يعني إيه شرعية؟ يعني عايز البشرية كلها وغصب عنها لازم تدخل في الدين. الكلام ده لا يمكن أن يحدث. لأنه مخالف لمشيئة الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فافهم افهمش. فده جهل. بعد عنكم واحد يدعي حب الإسلام وهو جاهل به فيحتج بهداية الله الكونية على أنه مكلف بها. يقول لا، هداية ربنا مش في إيدك، هي كونية. الهداية الشرعية ادعي الناس إليها، استجابوا خير ما استجابوش خلاص. طب اللي اختار هداية الله الشرعية وقال لك أنا مسلم، نقول له التزم بهداية الله الشرعية. ولي الأمر لازم يحاسبه، هو ما ضغطش عليك عشان تدخل الإسلام، لكن لو دخلت في الإسلام يا تلتزم به. إنما تقول له أنا عايز الإسلام على مزاجي، هو ده الإسلام وده نظام. محدش يقول لك واحد حر يعبث بالإسلام كما يشاء. طب والله حلتزم في الظاهر وفي الباطن حكالي. لك في السعودية هناك ساعة الصلاة قفلوا ايه المحلات، قولوا روحوا صلوا، اللي على ولي الامر بعمل، فالناس تخش جوه وما تصليش. بعض الناس طبعا اللهم حرين، بس هيتحمل المسؤولية والعقاب يوم القيامة. ده دين ما ينفعش العبث بيه. طيب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. خلي بالكم الآية دي. وبرزوا لله جميعا، الكلام ده يوم القيامة. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع، احنا كنا ماشيين وراكم كل حاجة، مشينا ورا الغرب عشان الاستنارة والتنويم، وقلنا الامريكان والثقافة الامريكية والمجتمع الامريكي احنا معجبين فيه وعايزين نمشي وراه، وانتم كبار متقدمين واحنا الصغار المتخلفين وعايزين نتقدم. انا كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. الرب ايه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سبحان الله، دي اسمها هداية كونية. فربنا هدى الخلائق إلى معاشهم على اعتبار هداية الكونية. مثلا نقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء، لكنه ما شاء، على اعتبار يبقى في شرع اللي يتبعه من أهل الهداية وما يتبعش يبقى من أهل الضلال. لكن لما أقول لك بقى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دي اسمها هداية شرعية، هداية شرعية قدامك استهدوا بها، خذوا هداية الله وقلوا يا رب وفقنا إليها وثبتنا عليها نتمسك بها. أغلب المسلمين ما حدث لهم من بلاء بسبب الاستهداء بغير الله وبغير طريقة الله. مرة يقولوا قومي ومرة يقولوا عربي ومرة يقولوا ما عرفش ايه. يا جماعة فوق، اوعى تفكر ان البعد عن هداية الله هداية بل ضلال. وربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني وانزل الينا هداية تمسكوا بها. قلوا لا، الذي يتمسك بها هو الذي سيعصمه الله. قول الكلام ده واضح عشان ما حدش يقول انا ما فهمتش ولا ما عرفتش. لا، هداية ربنا نزلها. فقال النبي عليه السلام وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وقال وأما ثمود فهديناهم يعني دخلناهم الجنة. لا، وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم طريق الهداية اللي يدخلوا به النجاة، طريق النجاة إلى الجنة. فاستحبوا العمى على الهدى فسموا العمى تنويرا. وسموا هداية الشرع والبيان التي نزل بها الرسول ضلالا، فلم يستهدوا بهداية الله. استهدوا لك بالعقل، فكر عالي والحكم، مش تقول لي لا دين وشرع. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون ما كانوا يكسبون. قلنا اهبطوا منها جميعا لادم وحواء، فاما ياتينكم مني هدى، اسم هدايا شرعيه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول. ده الايات دي الهدايه. ومن يعتصم بالله وبهداية الله التي أنزل على رسوله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول الكلام ده المسيلمة بن البحير، واحد شبهه كده، ألف قسيس معبون تحت مسمى إبراهيم عيسى. الرجل ده يقول لك إيه؟ الهداية عندهم زي ما عندنا. ازاي يا عم؟ ربنا بيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بس مين اللي بيفهم بقى؟ هل بتوع الغباء اللي بيقولوا احنا بتوع التنوير هم اللي بيفهمون؟ أبدا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل تعالى الهداية عندنا، عندنا التنوير والتقدم، التنوير عندنا. ايه التنوير؟ هتلاقيه في سفر نشيد الإنشاد. والله الحمد لله ان الواحد بيشعر بان المسلمين اللي على الفطره ساعه ما بيفهموا بينفذوا. كتير من الناس الاعلاميين بداوا يتاثروا بالعوده الى فطرتهم لما كشفت مؤامره الغرب على ديننا واذناب الغرب، ازاي ان هم عايزين يخربوا هذا الدين ويخلوا المسلمين في اسفل السافلين. فبدا الناس تفوق، سواء كان مذيعين او مذيعات، اللي ما كانتش متحجبه بتتحجب، والراجل بدا يتكلم بمنطق تاني. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يهدي المسلمين على الفطره اصلا. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه والهدى اتنا. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم رب العالمين. اياك يكون ابن البحر بيفهم. فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. آيات كثيرة جدا جدا، لكن نقول أن ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. غريب يا اخوانا، اما الناس تطعن في القران وتقول لك القران ده محرف. اللي عمل كده المجوس، شيعه كسرى، شيعه طعنوا في الصحابه، كفروه ولعنوه، والقصد تضييع الدين، والقران محرف، القران الصح عند علي. طب وبعدين؟ ارادوا بذلك ان يسودوا، وبسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة المسلمين مواجهة شريفة من أيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بدأوا يمكرون ويخربوا الدين، ويقولوا ده طريقة أهل البيت ومحبة الرسول وعلي وفاطمة، وهم كاذبون يلعنون الرسول عليه الصلاة والسلام ويلعنون عليا وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت كلهم، وإنما اتخذوا ذلك ذريعة لضرب الدين وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والنتيجة ايه؟ شايفينها بعينينا، مؤامرات قصد منها ان يسود كسرى وشيعة كسرى والمجوس أو يسود اليهود والنصارى، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هكذا قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول للعرب استهدوا بالله واطلبوا الهداية من ربكم واجعلوها فوق رؤوسكم تفلحوا ودافعوا عنها فلا قيمة لكم إلا بها ولا تخافوا في الله لومة لائم. لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس، فإنهم متآمرون. قد تكون السياسة تحتاج لمناورات، لكن الاتجاه الصريح ربنا بيحمي صاحبه، والإنسان ما يعرفش غير الصدق والدعوة إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن اللف والدوران هو اللي جابنا ورا، بقالنا قرن بنلف وندور في اتباع الغرب وفي العلمانية والتنوير، أو في اتباع الخوارج الذين يدعون أتباعهم إلى اتباع طريق غير طريق الله. ولكن الهداية فيما جاء به حسن البنا وجماعته. طب أمرتي قل إن هدى الله هو الهدى، قرآن يهدي للتي هي أقوم، سنة تهدي إلى الطريق المستقيم، فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط المستقيم. ومن نفى الهداية الكونية أو الشرعية لازم يضل، لازم يضل. وعلى فكرة أهل الضلال كثير ومنهجهم واحد، سواء دلوقتي أو زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن هداية الله عز وجل كما ذكرت على نوعين: هداية شرعية دينية تتمثل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من تمسك بها هداه الله الهداية الكونية، أيضا من أهل السعادة اللي ربنا كتبهم في اللوح المحفوظ. فيجي واحد يقول لك لا، القضية كلها مش في اللوح المحفوظ، ده في دماغك انت، ربنا ما يكتبش على البشر حاجة في اللوح المحفوظ. أمال مين اللي خلق البشر؟ ومين اللي قدر أمورهم؟ ومين اللي خلق المؤمن والكافر؟ واحد تاني. مهم أذكر لكم إن هذا الفكر الغريب السقيم مش جديد، ده بتكرر. فخر الدين الرازي بيقول: سمعت أن الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي كان جالسا في دار الصاحب ابن عباد. أبو إسحاق الإسفرايني ده سلف متمسك بكتاب الله وبسنة رسوله، ويقول إن الهداية على نوعين: هداية كونية وهداية شرعية. فدخل عليه واحد معتزل اسمه القاضي عبد الجبار. المعتزلية دول زي الليبراليين والعلمانيين وسائر المرجئة، اللي يقول لك لا، الهداية في ايدين مش عند ربنا، احنا اللي متحكم في كل حاجة. فالمهم هو عارف ان الشيخ اللي قاعد على منهج السلف الصالح، على منهج النبوة، فعايز يغيظه، فبيقول له ايه: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. طب هو يغيظه في ايه لما يقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ عايز يقول له ان الفحشاء اللي بتقع ليزينا يعني لا تقع بقضاء الله وقدره. احنا بنقول هي تقع بقضاء الله وقدره، والوزر على الزاني والزاني، لان كل شيء في الكون بقضاء وقدر، سواء كان طاعة او معصية. بس الطائع بيدخل الجنة عشان وافق شرع الله، والعاصي خالف شرع الله. زي ما قلنا وفي بضع أحدكم صدقة، ده اللي بيتجوز بفرحان والناس فرحانان ومبسوطان، حتى لو راجل بيجوز بنت مبسوط. إنما لو زنى ووقع في الفحشاء، فهذه الفحشاء بقضاء الله وقدر، نعم، لكن يتحمل الوزر والعقاب ويطبق عليه الحد بالجلد أو الرجم، وفي الآخرة ربما يعذب عذابا شديدا. ده معروف. يبقى بالتقدير الكوني ربنا كتب كل شيء. طب والتمسك بالشرع وعدم التمسك بالشرع يتحمل الإنسان المسؤولية؟ هما بين في الحكاية دي. فإما عايزين يجعلوا المعصية مقبولة، زي الناس اللي يقولك ايه يا عم انت بتقول ايه، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعشق الجمال وبيحب كل جميل، والواحد ايه المشكلة ان يحب المرأة حتى لو كان في المعصية؟ ما من ربنا خلانا عشان ايه؟ الله محبة يا اخي. ومثل هذا الكلام ضيعوا الدين. هو يقول سبحانه من تنزع عن فحشاء، فرد عليه السلف قال له ايه؟ سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. لان انت لو قلت ان العاصي عصى الله عز وجل والله تبارك وتعالى لم يقدر هذه الامور، يبقى العاصي اقوى من الله. وده اللي بيقوله الناس دلوقتي، ان العصاه اقوى من الله. زي ما بيقول ابن البحيري وغيره، ربنا ما كانش يتخيل ان هيحصل كده، ولو كان متخيل ان هيحصل كده كان زمانته خلق الناس على غير كده، وربنا بسهلش جهل، ابعد عنكم. فقال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال له ايشاء ربنا ان يعصى؟ يا ربنا شاء من العاصي العصيان؟ يقولوا نعم، زي ما شاء من الطائع ان يطيع. ما هو اللي هيسرق ويقول بقدر الله ومشيئه الله هنقطع ايده برضه بقدر الله ومشيئه الله؟ فالقدر مشى علي وعلي، على الطائع وعلى العاصي. ايشاء ربنا ان يعصى؟ فقال له ايعصى ربنا قهرا؟ يعني هل العاصي قهر مشيئة الله وإرادة الله للإرادة الكونية؟ فقال له طيب، أرأيت إن منعني الهدى، خلي بالكم نقطة، وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني ربنا لو منعني الهدى اللي هي الهداية، هداية إيه؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا، يعني بجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. أوضح النقطة ونختم بها الكلام. إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء، ردا على قوله أرأيت إن منعني الهدى. هل ربنا منعنا الهدى؟ أبدا، بل بين لنا الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني. فأنا بطلب الهداية من ربنا، هم يطلبوها من حتة ثانية. ربنا يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، سيروا خلف رسول الله، فيها طريق النجاة. هم يقولوا لا، هنمشي على مزاجنا. ويقول لي لا، ربنا منعني الهداية بأمرة ايه يا كذاب؟ ده انت اللي مصر على المعصية. يقول لك تعال للشرع تقول لا، التزم بالكتاب والسنة تقول لا، كلام معف وكلام عبيط. تخيلوا في القرن 21 في مصر، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يظهر على الفضائيات، وفضائية اسمها القاهرة والناس زبالة الفضائيات، يقول لك ربنا كلامه ده كلام عبيط. ويسمح له أن يتكلم؟ قل اتبع الهداية، قل كلام عظيم، قل أرأيت إن منعن الهدى بكذاب، الهداية واضحة، وقضى علي بجهنم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ سوف يكون، لكن القضاء الشرعي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأنت عبدت غيره وعبدت الشيطان وسرت خلف أهل العصيان وأهل الكفر والزندقة من اليهود والنصارى أنت تتحمل مسؤولية. أحسن إلي ما سأفعل إن منعك ما هو لك، اللي هي الهداية الشرعية. لو ما نزلش رسول وعذبك يبقى سأل، لكن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. عايز أحسن من كده؟ وبيتوب عليك في أي وقت ترجع له، وبيقبل منك التوبة ما لم تغرغر النفس وتطلع الشمس من مغربها. إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له، إيه اللي ربنا اللي كتبه في اللوح المحفوظ ومحدش يعرف عنه حاجة، ده حاجة تخصه. مين هو من أهل الجنة ومين هو من أهل النار؟ والله ما نعرف. أنا لو أعرف حول أفتح اللوح المحفوظ وأقول لك فلان ده من أهل الجنة، بس ما حصلتش. ده ربنا أخفى القدر وجعله سر عشان يصح العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هو ده الكلام. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى إذن الرجل الكذاب اللي يقولك إن ربنا سبحانه وتعالى منعني الهداية، لا، الهداية الكونية لو مت على غير شرع الله، أما الهداية الشرعية فهي واضحة للعيان، واسأل عنها وابحث هتلاقيها. ما وصلتش بقدر الله مش هيسأل ولا هيعذب. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو الكلام المحقق الذي نذكره. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة اللي موجودة بقى في كتب التراث اللي بتحرق قلب ناس حيموتوا كمد وغيظ، أن الأمة ما زالت مستمرة حتى الآن. شوفوا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بكلمة لا إله إلا الله البسيطة دي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة البسيطة دي اللي عامت الناس عليها حتى هم ومش عارفين دينهم ومقصري، بس لأن هم بيعز عليهم دينهم وحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم على الرغم من جهلهم، اللي إن ربنا يتداركهم برحمته وعند اللحظات الحرجة. تعرفين لو كانت السعودية تأخرت شهر أو شهرين ولم تتدخل لمنع الحوثيين ومنع الإيرانيين، كنت هتشوف الخليج قد ضاع ولا قيام له بعد ذلك. هتحتل أمريكا، هتحتل إيران، وهيحتل الإخوان. وهؤلاء من أجهل الخلق بهداية الله عز وجل، إذ يجعلون الهداية في غير هداية الله. يتداركهم ربنا سبحانه وتعالى ويفوق ويعرف عدوهم، وإن عدوهم واضح جدا جدا، يضحك في وشهم ولا اللي معاه حد عمه، هو من الباطل بيضربهم، بيخطط لإبادتهم، بيعمل لهم صورات في كل بلد وفشل. فتداركهم الله عز وجل برحمته. فبنقول عشان بس الناس تفهم الرسالة كويس، إن القضية كلها إنك ترضي اللي فوق، اللي فوق العرش، عزتك، دينك، بلدك. عشان تحافظ عليها لازم تحافظ أول على دينك، تخلص لله في بلدك، وتتقي الله عز وجل في ولاة أمرك، هتلاقي الأمور مش مظبوط. ولاة الأمر يتقون الله فيما بينهم ويتكاتفون من أجل دينهم وبلادهم، ينصرهم ربنا سبحانه وتعالى. بقت المعادلة سهلة جدا. إمام الطحاوي يقول لك إيه؟ يهدي من يشاء، دي اسمها هداية كونية، ويعصم، عصم فلان بتمسكه بالشرع وده فضله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعني اللي هو سار على طريق الضلال والأضله الله. طب ظلم؟ لا ما ظلم، تحقق عدله فيه، انت اللي اخترت. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فنسأل الله أن نكون من أهل الفضل وأن لا يحاسبنا بالعدل، فنحن أفقر الخلق إلى رب العزة والجلال. نسأل الله أن يحمي بلادنا وأوطاننا، وأن يحفظ ولاة أمورنا على طاعته، وأن يجعلنا يدا واحدة نتفق فيما بيننا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقوم الصلاة. أما والله